موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة من السيرة النبوية، عنوانها أعظم زوجة في التاريخ. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء يرجف فؤاده، فدخل على خديجة رضي الله عنها بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. ثم قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. إن السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها مثال حسن وقدوة رفيعة للزوجة الصالحة التي لها دور كبير في نجاح زوجها في مهمته في هذه الحياة الدنيا، لا سيما الدعاة إلى الله. فإن من سعادة الإنسان أن يوفق لزوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لقد قامت خديجة رضي الله عنها بدور كبير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت نعم الزوجة وخير وزير ومعين. فرضي الله عنها وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.